الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فإنها وصيته للأولين والآخرين. فقال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المسلمين، إن حال المؤمن في الآخرة مرتبط بآخر عمل مات عليه في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وإنما الأعمال بخواتيمها. رواه البخاري. فحسن الخاتمة عباد الله مطلب عظيم وغاية سامية يتمناها كل مؤمن يرجو النجاة والسلامة في الآخرة. وقد نبه الله جل وعلا في كتابه العزيز على أهميتها، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بخشيته ومراقبته، وأن يخافوه حق خوفه بأن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، وأن يداوموا على ذلك قدر استطاعتهم حتى يأتيهم الموت وهم مسلمون لربهم، مذعنون له بالطاعة، مخلصون له العبادة. وأكد سبحانه وتعالى على ذلك فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فينبغي على كل مسلم أن يجتهد في طاعة ربه، وأن يعمر أوقاته بما يرضي الله عز وجل، ويبتعد عن معصيته، ويكون في حال تأهب واستعداد للموت، فإن الموت قد يباغت الإنسان فجأة من حيث لا يدري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: موت الفجأة أخذة أسف. رواه أبو داود. لأنه لا يترك المرء ليستعد لآخرته بالتوبة وإعداد الزاد، وإنما يباغته ويأتيه فجأة فيؤسف على ذلك. عباد الله، إن هناك أسبابا وطرقا من أخذ بها ولزمها كانت له عونا على حسن الخاتمة، فمن أهمها ملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والمعاصي. يقول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فنبينا صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. فإن المعاصي عباد الله إذا تركت من غير توبة واستغفار تراكمت على القلب، وأثقلته عن الطاعة، وحرمته لذة العبادة، وأورثت حسرة وندامة. ومنها أيضا الإكثار من ذكر الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أكثر المؤمنين ذكرا للموت برجاحة العقل. جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس، أي هم العقلاء. وإذا كان الخوف من سوء الخاتمة ماثلا أمام عين العبد في كل أحيانه ولحظاته، بعثه ذلك على العمل. قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالمسلم العاقل الفطن هو الذي يجعل الموت دائما نصب عينيه، لأن ذلك يورث الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، ويزيد في الطاعة ويمنع من المعصية، ويورث حسن الخاتمة. ومما يعين عليها أيضا عباد الله أن يحرص الإنسان على شغل وقته بما ينفعه في دينه ودنياه، ولا يجعل وقته فارغا ضائعا. قال عمر رضي الله عنه: إني أكره الرجل أن أراه يمشي تبهللا، أي لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. فإن الوقت إن لم تشغله بما ينفعك في دينك ودنياك شغلك بالمعصية، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه. ومن الأمور أيضا التي تعين على حسن الخاتمة مصاحبة الصالحين، ومجالسة العلماء المتقين، والمطالعة في سير الصحابة والتابعين، فإنها مملوءة بمواقف وعبر تحفز النفوس وتشحذ الهمم وتعين على المداومة على طاعة الله عز وجل. ومن الأسباب أيضا البر والإحسان إلى الآخرين، وأعظم البر البر بالوالدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما، والعقوق عاقبته وخيمة. قال صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه قبل الممات، أعاذنا الله وإياكم منها. ومن ذلك أيضا سؤال الله تعالى الثبات على الدين، فهو خير معين على حصول حسن الخاتمة، وهو هدي الصالحين من قبلنا، كما أخبرنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز، فقال عن سحرة فرعون لما أسلموا وعذبهم فرعون: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام أنه كان يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا كله من سؤال حسن الخاتمة. فإن العبد عباد الله بحاجة شديدة لتوفيق الله عز وجل ومعونته عليها، فالقلوب بين يدي الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه الترمذي. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن الراسخين في العلم أنهم كانوا يسألون الله تعالى الثبات على الدين، فقال عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معاشر المسلمين، إن لحسن خاتمة علامات تدل عليها. ما من مسلم يموت على واحدة منها إلا كانت له بشارة بحسن خاتمته بإذن الله تعالى، فمنها التلفظ بالشهادة عند الموت. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومنها الموت يوم الجمعة أو ليلتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ومنها الموت على الشهادة بإحدى الصفات التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: